እንትን የላችሁም ካሴት ምናምን ልትሞክሪ ነው ኑርጀና ወይስ ታቂዋለሽ? መሞከር አይፈቀድም። እሺ ኑርጀና ማይክ አብዱራህማን እስቲ ድገቢ። ማን ነው ትክክለኛው መልስ የሚያመጣው? አው እስቲ ትክክለኛ ሁዘይፋ አለችና ማን ነው ሁዘይፋ አልኩት። እሺ ማይክ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام الحرم المدني الشيخ عبد الرحمن علي الحذيفي مايك بري. اوكي هنا وادلم جن وانا ومش ارشا የምንሄደው እንግዲህ ዳኛችን አኺፊላህ ራሱ ነው የሚዳኘን እሱ ነው። እንግዲህ ምልሳሳት ይችላልው አንተ ምልሳ ላኪን هو عبد الرحمن الحذيفي ነው። በጣም በጣም ወዳቸው ቃሪ ናቸው። እንዲያውም ካሴት አራት ካሴት የቀረጽኩት በሳቸው ድን አኺፊላህ yes በለንስ ሳቸው ከሆነ yes or no ወይስ ኮክቴል ነው? ከዛም አዎ አየሳለን ጎረች ያወላችሁ። እሺ እንግዲህ ወደ ተፍሲር ንሂድ። يقول سبحانه وتعالى واعبد الله قران በሙሉ بنጨምቀው ወደዚህ ቃል የሚያደላ ነው። قران በሙሉ ይገባችኋል አባባሌ واعبد الله ولا تشركوا به والله سبحانه ما خلق السماوات والارض ولا خلق الشمس والقمر والنجوم والبحار والأرض والإنسان والحيوان كله ما خلقهم إلا لهذه الكلمة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والله والله أقول لكم صلاة يتفردوا صيام يتفردوا من يتفردوا عبادة يتفردوا بمولوا بمولوا الله راسوا عرشوا كرسوا منامن يفتروا ولا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولذلك من إلى الله سبحانه وتعالى يقر ما شوال عند حديث هالي يعني راسو أنقاقرو ياتأقبها والله من إلى يا عبدي إلى لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. إيش معنى قراب الأرض؟ يتشين قلوبي هنا شو مريت آيتا شوال مجمّر ياسك مش أرشوال لما يتاوك بتقام تلك فترة أرض أرض ده أرث نفسها دف دف فرقه بهاتياتنا بونجل بزنب بتمت آيلها ولكن لا تشرك بشيئا. أتيتك بقراب الأرض وبقراب الأرض إيش مغفرة يعني مريت سفر مغفرة يجنم متعلها لي بس كان نزي ونجلوش بمولو بمريت دفتف فرقة ونجل يا متعلين عندي تشرك منوري اللبا تمزا زينانو ريبانو رشوانو أدرق ما لتها للم لكن بتمت أنا قفر لين بتلين على طولنا مقفر الهلال سلزي ونتينو የፈለገውን ነገር ቢመጣ ይህችን ቃል ሁላችን የተፈጠረባት ለዚህ ነው። واعبد الله ولا تشركوا به شيئا. ولذلك كل ጊዜ የምንለው ነገር እንዳለ አንድ ነገር እንዳስታውሳችሁ الله سبحانه وتعالى انزل كتب 313 كتب على عدد الرسل يعني انا انزي بمولو بمولو بتشمقاتشو ود قران نمي يغبو بارات بارات انتنو ود ارات ارات مصحفت ارات مصحفت قالو انزا 312 مصحفت انزي ارات مصحفت يتقال يتقالالو بزي تورات انجيل زبور قران بنزي ارات يتقالالو معناتنو انزي 313 كتابوچ እነዚህ አራት ኪታቦች ደግሞ በቁርአን ይተቃለላሉ። ያኒ አልቁርአን ይሽመል جميع الكتب السماويه والقران نفسه تشمله من سوره الفاتحه قران مالت سوره الفاتحه نشالو እንዴ ምክንያቱም በسوره الفاتحه አንዲት አያ አለች ቁርአን በሙሉ ደግሞ በዛች አያ ትገኛለች። ምንድነች ኢያ ከነዕቡዱ ወኢያ ከነስተዒን ምን ለማለት ነው የፈለኩ ዑለማዎቹ በሙሉ በሙሉ ፍጥረት የተፈጠረው መልእክተኛ የተላከው ነብዮች የተላኩ ጅብሪል የመጣ መላእክት የተፈጠሩ ኢያከ ነዕቡዱ ወኢያከ ነስተዒን ወአዕቡዱላህ ወላ ትሽሪኩ ቢሂ ሸይአን። በዚህ ድል የተጎናጸፈ ሰው ወላሂ አቁል ለኩም ኢንሻአላህ 10 ሚሊዮን አመት በእሳት ተቀቅሎ መጨረሻ ወጥቶ ጀና ይገባል። ኢደን ወአዕቡዱላህ ولا تشركوا به شيئا. ይህ በጣም ይገርማል። ከሚገርመው ደሞ አንዱ ደሞ ምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን የሽርክ ነገር ካመጣ የዋሊደን ዕቁቅ አስከትሎ ያመጣል። የተውሂድ ነገር ካመጣ የዋሊደን ኢህሳን አስከትሎ ያመጣል። دائما ከኔ በኋላ አባትና እናት ይላል Subhanallah Al-Azim واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا بمجمرة يا اباتنا النات نغر يمطال ማለት ነው አባት አባ ክብረት ነው የምትሰጣቸው ኢባዳ ብቻ ነው የማታረጉ لا تعبد الاب والام لا تعبدهم ለምሳሌ انت መጠጣ ሲሉህ እሺ ካልክ አበተው አይደለም ለወንድሞች ዚና አድርግ ይልሃል አባት እሺ እሱን ለመታዘዝ እሺ ካልከው انت عبدت ابوك عبدت اباك يا اخي ስለዚህ አባትና እናት በጣም የላቀ ክብር አላቸው ልክ ከአላህ ክብር ቀጥሎ የሚመጣ ነገር ነው لكن فرق بين السماء والارض الله يعبد والوالدان لا يعبدان ابدا ايه عندنا اهون واعبد الله ولا تشرك به شيئا كاله 9 سوت እነዚህ 9 ሰዎች ግዴታ አለብን እንድናከብራቸው አንተ ከነሱ አንድ ነህ እኛ ኮ አንድን ጊዜ በጣም ሞኝ ሐዲስ ነው የተቀሰው እና ምን ይላል አንዱ يقول قال احد الصحابه ان لي قرابه يعني يتوق حديثنا ولا شو متوقثنا اصيلهم ويقطعونني واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عنهم ويجهلون علي هو هلكنوا فجك سلاچو كسر يلالو زياره صادرق انسو دومو زياره متون اياقوم سبحان الله مندناچو انزي እና ከዛ በኋላ ጥሩ ስራ ሲሰራ ከነሱ ስጦታ ስጠጣቸው እና እነሱ ጥፊ ነው የሚሰጡኝ በቃ ወይስኢኑ ኢለየ ወአህልሙ አንሁም ሰብርና ትዕግስት አርጌ ከነሱ ጋር ስኖር እነሱ ግን አንዲት ቃል ከተናገርኩ ሰብር ያላቸው ይገነፍላሉ በቃ እንደዚህ እንደዚህ አሁን ነቢያችን ዝም ብሎ ይሰማሉ እንደዚህ ነህ አሉት ነዓም فقال لئن كنت كما قلت እንዳልከው ከሆነ ዘመዶቹ ካንተ ጋር አሁን እንዳልከው ከሆኑ فكأنما تصفهم المل يعني انتكو عندك قنطات ወይም ደሞ የተቆረጠችው እሳት የጋለች እሳት በአፋቸው ላይ እንደምትከትኮ ነው አንተ ሰብር ስታረግ እነሱ ሲጮሁ አንተ መጥሩ ስትሰራ እነሱ መጥፎ ሲሰሩበ አንተኮ አንድ እሳት አምጥተህ ከከሰል የነደደችውና ቀይ የሆነችው እሳት አምጥተህ በአፋቸው ኮንም ተስገባላቸው ያለ ያኒ በሌላ ንጋገር አንተ on the safe side እነሱ ግን በጣም በመጥፎ እንትን ያሉ ስለዚህ ቀጥልበት ማለታቸው ነው يقول فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهيرا كل ጊዜ الله ካንተ ጋር ነው ያለው الله وملائكه وكذا وكذا ካንተ ጋር አሉ ይሄ ነገር አንድ ነገር ያስተውሰኛል ወንድሞች አንድ ቀን ነገርኳችሁ ብዙ ጊዜ ነገርኳችሁ ልክ ከዛ ሐዲስ የሚሄድ ነው አቡበክር رضی الله عنه ወነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁለቱም ቁጭ ብሎ በነበሩበት አንድ ቦታ አንድ ይሁዲ መጣና ሰደባቸው ማንን ነው ሰደበ አቡበክር ዝም ብሎ ሰማ ሁለተኛ ሰደባቸው ዝም ብሎ ሰሙ እንደገና ሶስተኛ ሰደባቸውና አልሸከም አልችልም አሉ አቡበክርና መለሱለት በሶስተኛ ጊዜ ሲመለሱለት በስድብ ነቢያችን ተነስተ ሄዱ አሁን በጣም ግራ ገባው አቡበክር ሶስት ጊዜ ሲሰደብ ነቢያችን ተነስተዋል ሄዱ እኔ አሁን አንድ ጊዜ ሰደበው እንዴት ይሄዳሉ ብሎ እየሮጠ አገኛቸውና ያ ረሱላህ ማለካሉ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اي يا አቡበክር አንተ ብታይኖርኮ እንደዚህ አታረግም ነበር አሉ ሲሰድብህ ራስ ላይ ቁጭ ብሎ አንድ መላእካ ይመልስለት ነበር والله እንደ ዘንዶ እንደዚህ ሊበላው ፈልጎ ነበር ትንሽ ቆይተህ ብትኖርኮ ተአምር ነገር ታይ ነበር አሉት ላኪን ቸኮልካሉ እና በዛ በራስ ላይ በጎንህ ላይ ቆሞ አንድ መላእካ ይመልስለት ነበር بهودنا بوستي قتل نبر سويو جن شكل كنا يا ملائكة نستوه دنا شيطان متى إني دمو شيطان يا لبث بوتالك متمنا لانت لا استمر بينه يتنساه تالوت سلزي من مالتنا الحديث تقول لك شيء الحديث ولا يزال معك من الله ظهيرة ظهيرة مالت دقاف الله كان تقع دقاف نو كل جزء صبر ستارك سيسربو سياسة نصو سيابسات شو هانت بقى صبر ستار الله كقولنه نام يالله يلال ظهيرا عليهم ما دمت على ذلك وهذا الحديث من أحد من أصح الحديث نو مالت نوم قال كذا قتلوا دمو ليلى حديث سمون قدي من أحب أن يبسط له وينسأ له في أثره يعني رزقه عندك أمر كفل لقى عند سو عنده ما تيت أي كنيال عندك رزق يتسعف ولا لا من دي عندك يج أمر الرزق رزقه كأجله قا كإدمه قال كيتسعف نو إدمه ما يج أمرم وينتنو رزقه ما يج أمرم إلى نيال ونثنو لكن النبي أشوف من لالو من أحب أن يبسط له في رزقه رزقه لج أمر بات يفلقه وينسأ له في أثره إدمه راسه لج أمر كفلقه فليصل رحمه متفق عليه أهون ما متألاتو حديثوش يما تراترنا إما بخاري إما مسلم إما متفق عليه يهون حديثوش يما متألاتو ومعنى ينسأ له في أثره أي يؤخر له في أجله وعمره يهما رثلو طيب أهون انديت إن أنت لتملسون تجلالاتو سلاس تماركواتو ينقر عند السو زمد أزماد ككبرك زيارة كذا الرجع كالناس سيلة الرحم كتبك أباتنا النات ككبرك ككبرك رزق ويبزال إدمي ورزم المارث من مارث نو إنت مرنو نبر على لم ولما تشوف منالو لك بلك اللي تأمر يشلال مكناتهم الله سبحانه وتعالى بلوح المحفوظ سيصفو من دونه قاليكو رزقو يهني هون نبر لمسالي يهني هون نبر رزقو جن سلة الرحم سلة الرجع يمش الرشا ورزقو يوسم كت بزهنا وبلصفوا لي هون يتشلا لالو ولا تنيا دمو بزو علما وشسف يسفن وبت من دنو رزقو كو ببزات هذا اللي ميجمعته حقيقة حقيقة كاياتشو رزق ببزات هذا اللي إدميم برزمة هذا اللي والله والله إنن لنقراشو زت أنا أمت بسلمنا هذا الرجع سدست أمت بسلمنا هذا الرجع مثالي بست أشوي قرما شوال زت أنا أمت بسلمنا هذا الرجع يا عند أمس سرا سه سرا يموت عليه تمام بصحابة بتابعين بسلف الصالح يعني زت أنا أمت نتن بسلمنا هونو لكن ببزونا قريت أفوا عليه سدست أمت بتشا بسلمنا يا درجو سيدنا سعد بن معاذ من ذا الرجع من الله سبحانه وتعالى ديت نتقبل له إسكهون درس حتى صحابة ليأقوا أشالوا سدست أمتنا بسلمنا يعني إدميو سلاسوس سهون موت سويو إن سلاسوس مال بها سبعة إدميو نو يسلمه بزي سدست أمت السوسي موت عرش الرحمن انقطع قطع عند وتزينت السماوات السبع لاستقبال سعد بن معاذ وتزينت الملائكة كلها لاستقبال سعد بن معاذ ونزل 70,000 ملك كل هذه حديث صحيحة هون ملاتشو أحاديث في بخاري وفي مسلم في كذا نبياتشن قموا يتنقروا تنقرنوا ينقر 70,000 ملائكة وردوا يسون جنازة تشكموا يهدوا سعد بن معاذ بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ له وكناتو السوسي الدفن السوبك أبر سياس قبوت نبياتشن الزاق قبر الدجاف كوتش بلو ريساو ورق أبرو سياس قبوت نبياتشن كستر لنا قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله هلو يقول عن تنو صحابة وشدو من دزي هلو سبحان الله هلو منم نقر مكنيات وياكم تنش كوينا فقق قالونا الله أكبر الله أكبر الله أكبر هلو منو قيتاتشني سيداتشن من دنو بلو ستايق واتشو يعني يقول لقد ضمت الأرض سعدا ضمتها قال لك والله 99% أمة محمد ضمت الأرض آيكم ضمت الأرض مالت ما نمسو إن شاء الله سعيد شقي أي واحد كافر مسلم مريت لا يسك أبر مريت ودروس تفت ارتزاز بطلة تال يا يوموتو سو سك أبر تكرر بالك تكرر بالك نتش أملك أرجع نتشفر لكم هذا يسمى ضمة الأرض يقبل نا يهن أنته منامنه تكشى ولا تكشى لا دلهم عند تكشى نم تارجو مريتو شف لك أرجان دزين دقة دزي تارجالش لكن يعني صالحو قالوا الله يودد الله شو عند سعد بن معاذ نبيه شو منالو لقد ضمت الأرض سعدا ولولا رحمة الله لكانت ضمة قوية ولكن كانت ضمة رحيمة يعني جاء أمر من الله سبحانه وتعالى أن تباعدي تباعدي يمل ياك أنتو تزاز متألات يعني راكي معاذنا التنكي يعني سعد بن معاذ التنكي يمل تزاز متألات نجي تكرر أربعنا برشكو لتش أفلك أولو نبي عليه الصلاة والسلام ما تقرش أجمع منالو لو نجا أحد من ضمة الأرض لنجا سعد بن معاذ عند سوك الزهم يدن قال له سعد يدن نبر لكن للام الاكتمتونو راك إيراك يميلو ملكتبة تنونجي تشأفر لكو نبرانو سعد سبي 70,000 ملائكة يورد اللت سماي أنشبارك عند زي السلمة قبل ملائكة شو يتكرار ربو اليوم جبريل راسو متكون يتناقرو راسو جبريل متو يا رسول الله نعم لقد اهتز العرش بموت سعد وتزينت السبع لاستقبال سعد وتزينت كلها الملائكة ما أنه سعد أصلا سماي النامريت هو اللي من قطقطه من جنه ولكن الله إذا أكرمه إذا أكرمك الله لا مهين عليك والله سلزي من جنه إدمي بمرزما دلم وندموش سنتالو سلسة أمت بسلمنا سيجارايات إيسو إيموتو كونو والله إني كدرو وزيك زينا قرقواتشو درو هتسان بنبركو باتكزي سويو ودزت أنا أمت قدمانو رجيمنو سكهون درس يعني فيتو يتاينو كأينو رجيمنو إيامو تكونو يعني كازكازاو هام تتو بتت أرقو أفولا ياسين يكارو لت وهاي يتبتو لت سيقارام تولي نالي سيقارا تاكال لاتشو نمرؤونو نلوال نبر بهتس أنو تشاكين كوتر عند مالت فانديانو ميمولوت تنباك دلم إنا هام تولي نالنا ويالا روحو واتاك إن يهن زت أنا عم تقدمانه بس لمنا سلزي إدمي برزمة أدلم إدمي ببركانه ويه مالتها تشونه نبيات صلى الله عليه وسلم ينسأ له يعني من أحب أن يبسط له في رزقه رزق أدم ورزقي إنه ما كأتشو إن أنت ممتاك أتشو له أسر شي دموزو ورساي مولا يبدرال ولت شي دموزو بقى يمشرنا يمشريت نورو ينورال لمن بركة الرجلة الله سبحانه وتعالى البركة في كل شيء إذا بارك الله في عمرك وفي أجلك وفي رزقك خلاص أتتأيك الليلة يهما لتاتشونه سلزي أن زمد أزماد أباتنا النات ماكبر والله إني عندك أن تساوس الله شو رقر كواتشو الزي برياض عندو قردنيا تشنو ينيا انتنو ينيا انتن بنيا إدميا اللو انتنو نا برياض مثل أبنت وين مثالك ستكس السنة برمي التكسو بكل نقر بس لمنا سنة سرعتنا سلاتنا سلاة الليلنا سلاة منامنا يعني بس عند اللي تكس الله شو كان نزع جمعات سيهون من أنا إسرائيل لهم جمعات يوم الجمعة سيهون ولت لجوش هالو ثوندوش النسون يزينا تقلال اللو يتبعلو زمودوش يهدال برو ينكو أكوال السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام محمد قال لي إلال أول لي إشي تريو قبع نجي لا ألقبع معليش محمد ندمنه ندمن سنبتك دهنانا أو بل السلام عليكم لبالهنو بلوزي هدان أي قبع مكو يعني مكناتهم كقبع زاوهالي تطانو زاشالي تطانو بزونت مقرب إسكميل أسر أمس زمدوش تأيكال قفابل بهولت جمعة عند قزي كان هنا بيجي جمعة عند زيارة نبر برياض يتوق نبر بزي أنا ليلا سراهم تو إني مقر ما تشو نجر إني أنت نبرين ترى نبر سلزي سو من الكو باك تشو الكو تشو تامو هسبيتال تنيانا لازم ودش من الكو تشو قري يعني تمارين وكان يجا من مار أنت نجن إن الناس سو بتايون بسرعة ما يثبت أكبر إني يقولون تفر على المتعم حقيقة إني بتأمنه ما مقصوي على هو أنت نجر سلايه هنا أهون باك تشو كموت سويو إني راسيلات بو إن بما نين يوم بتوكله تورني الكواتشو إيش يالو الناس سويو موته دولوا اللين አሁን ያጋለብኩ የረጥኩ የረጥኩ የረጥኩ በመኪና ሰይድ ክራውድድ ነበር በእንትኑ የመኪና ብዛት በመንገድ በጣም ብዙ መኪና ስለነበሩ ትንሽ ዘገየሁና አጥበውት ከፍነውት ቆዩ ከሁለት ሰዑዲዎች ናቸው ሁለት ደግሞ ሀበሻ ነበሩ ከዛ በኋላ ሼኹ ሊመጣ ነውና እባክ አትጠቅልለው አሉት እሺ ብሎ ጠበቁኝ ጠበቁን መጣሁ ስመጣ በከፈን ጠቅሎት ፊቱ ከፈቱልኝና ምን አልኩት እገሌ የታለ አልኩት ለሀበሻዎች እኮ ነው እገሌ ሞቴ የታለ አልኳቸው አረ ይሄ ነው አልኩት አረ አይደለም አልኩት ሻሽ እኮ ነው የሚመስለው እሱ ጠይብ ነው ያን መሐከለኛ ቡኒ ነው በቃ አረብ እኮ ነው የመሰለው ያኒ ማሻአላህ ኑር ወጣ ኑር ኑር ከፊቱ ከዛ ቀጥሎ ፈገግ እንዳለ እንደ ተኝቶ ፈገግ እንዳለ ሰው ነው የሚመስለው እና ሰውዲዎቹ ራሳቸው ያጠውት ምንድነው ይሄ ሰው ይዋሉ ከዛ እነዚህ ሁለት ሀበሻ ይሄ ነው ሼኹ ጠይቋቸዋልና ጠየቁኝ ይህ عنده اسرار صندوق مغلق لا يطلع عليها الا الله سبحانه وتعالى يتزغا يتاشغا ساطن يمولابت طرو طرو سرا له الله بቻ ነው የሚያቆና ዝም ብላችሁ ደፍናችሁ እንትናሉ አልኳችሁ ሲስሙት እነሱ እኔ ሲስመው እንባዬ በቃ አልቆም አለ والله ዝም ብዬ በቃ አለቅሳለሁ ላክሳለሁ ላክሳለሁ ከዛ ደፈነውና ከደፈነው በኋላ ታዕዚያ አለ ማታ 2-300 ሰው ተሰበሰበና ወንበር አምጡልኝ አልኩ ወንበር አምጡልኝና ስለሱ አንድ ሰዓት ተናገርኩ ማለት ነው ሁሉ ሰው ያቀዋል እንደዚህ እና ይውል እድሜ ሲረዝም በሁታን ነው والله والله 5 አመት በስልምና የ50 ሺህ አመት ስራ ልትሰራ ትችላለህ በተለይ በተለይ ልንገራችሁ እኔ سيدنا سعد بن معاذ ብዙ ስራ አይደለም የነበረው ምንድነው የነበረው ታቃላችሁ የልብ ንጽህና ነበረው ሰው سيدنا سعد بن معاذ በክፋት ነክቶኝ የሚል ሰው አታገኝም سيدنا سعد بن معاذ ቁጭ ብሎ ከሰው አንድ ሰው ያማል በሐሜታ ያነሳል ማለት ዘበት ነው አታገኝም سيدنا سعد بن معاذ ምላሱና ልቡ አንድ ነበሩ ብዙ ሰዎች የመሰከሩለት በአፉ የሚላቸውና በልቡ ያለው ነገር ሁለቱም አንድ ነበሩ በዚህ ነው ላ ያወጣት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala اذا من احب ان يزيد في عمره فليصل رحمه وليصل اباتنا الناتون زمد عند ነገር ልንገራችሁ ወንድሞች አንዳንድ ዘመድ አዝማድ አሉ ክብረት የማይገባቸው ቢሆንም ዘመድ ስለሆኑ አላህ ስለዘዘ ዝም ብለህ በቃ እነሱን ማክበር መሳቅ መጫወት ያን ዚያራ ማድረግ ነው ሳትለይ እገሌን እገሌ ሳትል አንተ ምንዳህን ከአላህ ታገኛለህ እሺ ለለ ሐዲስ ደሞ ተመልከቱ اقبل رجل الى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال ابايعك على الهجره والجهاد عند وقت ነው መጣና يا رسول الله اجين ስጠኝ አለው እሺ بايعتك يا رسول الله كانت جا هجره الوطأ يعني كانت جا هجره الهد بمنኛው ቦታ ሄድከው ሂጅራ ለሂድ ከዛ በኋላ ደሞ يعني جهاد በሄድክበት جهاد ይሄዳለሁ ስለዚህ አሁን جهاد ስለምትወጣ ካንተ جهاد ሄዳለሁና ተቀበለኝ አላቸው ابتغي الاجر من الله تعالى قال እንግዲህ الله አገራላቸውና ከሸፈላቸው ነብያችን ሰለላም ይህ ሰውየው በሽታ ወይም ደሞ አንድ ነገር ከجهاد በላይ አንድ የማያስፈልግ ነገር እንዳለው አወቁበት ማለት ነው فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل من والديك احد حي كباته كناته يعني عنده بحياته يالو بهوته يالو قالو قالوت ማለት ነው قال نعم بل كلاهما اباتنا ناتي بهوتاتشو قالو فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي الاجر من الله ونتنو اجر تفلقالك الله قال نعم قال فارجع الى والديك فاحسن صحبتهما متفق عليه اذا اهون كني جا جهاد هده بشهادان بتموت بدل بتنتو بتملسم كاباته كناته قچ بله كشهادة بلا يتاغني الله حدوت اهون ان انت يعني استنتن ادرغو اونته نو اهون عند حلاوة سسط كراميلا كراميلا تاقالوت شوكولاتا اندزي سسط اندنجرا ادلم وات يمتارغو በጣም ጣፋጭ ስለሆነ እየተደሰትክ ኢንጆይ ያደረክ ነው የምትወጣው አይደለም አሁን ይሄን ሐዲስ በደንብ እስቲ ኢንጆይ አድርጉት አባትና እናት ወደ አባትና እናት ሄጀ ምንድነው ማገኘው سك الله تحوت الله أباتي بيراس اسم الله دستانو جهاد كيف كوجن بسيف قرط الله أنيم لي أفسن شل الله يعني أمساس السك أصل أرقام بق على زر ألم أكل سون كل هني لتقولين شل الله لموت بتشل الله لذي خل كذي خلوا وراباته النتهيدنا كتب له الناس برم برجع كاسس كاتشو عند جهاد في سبيل الله نوالوت يقرم حقيقة إن ياكو نقادي وش ننقن أنا نجزي سمعت نقادي وش هذا لنم بزوا اللي مسالي هلت ينقدن تني يستطها العبادة أنا زمبله نو عبادة بل قن من دنو ميا ترفو بزوا يوم تترفو يثد هون بزوا أنك منيا إذا نقول هذا الحديث المتفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي رواية لهما يعني البخاري ومسلم جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد إذن كباتنا كناث كجب لما جاءت جهاد نوالو ففيهما فجاهد يعني لك جهاد نتاسب له كباتنا كناث يا أخي الناتين يسامكو أباتين يسامكو قراتشو ياتبكو تمر يا قرسكو موزي يا قرسكو يما راسو يمشرا نراد لمن دي لك عند جهاد نتاسب المالترو طيب ليلة حديث ملكتو قال ليس الواصل بالمكافئ لزمدكو اني زياره ادركوت مالتكو بقي ادلم قالو ليس الواصل بالمكافئ يعني لكاچو يميجباچو ستيتشالهو اتبل يعني زياره كادركلاچو ويم دمو كطيقكاچو ادراتا كادركلاچو منامن يي توب ادلم يي نغر كفتنياو درجه ادلم قالو ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها سبحان الله رواه البخاري إن أنت سيقرته إن النس سيقرته أنت يعني تهدل له إن النس سيبدله أنت تقرط رجال له إن النس سيكشره أنت فجكت له إن النس سيقطبه أنت تقرط رجال له يعني بالنس أنت أري متارجو متفو بتأم متفونه زي ما دو شالو أدلم እነሱ ሲያስቀዩ አንተ ጥሩት ይሄ ነው እንግዲህ ዋስል የሚባለው እንጂ አንድ ሰው ዚያራ ያደርግልሃል ዚያራ ተደርግለታል ዒድ ይመጣል ዒድ ተሄዳለህ አንዳንድ ጊዜ ሰርግ ምናምን ሲሆን ደሞ ሀዲያ ያመጣል አንተ ደሞ በሰርጉ ደሞ ሀዲያ ትወስዳለህ ይሄ ሙካፋ አይደለም ይሄማ አምጣል ስጥ ነው ብድር ነው ይሄ ነገር እና ይሄ ትክክለኛው ሲለት الرحም አይደለም አለ ነቢያችን ማን ይችላል እንግዲህ ونتينو اهوني اغوته ليج كاكورفه كسدبه انت ناتشرالي بلباتشن يالو فطرت مقطعات نو ادلم بيانس تاكورفواله باتسدبو انا يهن دنبر طسه يهن تنطسه جن كسدبه فجك كالكبت انغدي ينغغر سوش بيتش هونن انجي بتكبر بيول ني هنغر يعني مار وللا نو لمالت يفلكوت طيب كذا كطلو يالو حديث وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي أسماء يا عائشة تلاقنك بأسماء إن بعائشة لليونت هيا عمتنو مكناتهم أسماء الناتوا يمجمر يا أبو بكر مستنج عائشة الناتوا أم رمان متبالو هلتنيا مستنج هلتهم هتما ما شوشنات شو بابات أسماء بنت أبي بكر الصديق إن الناتوا كافرة نبرج مشركة أسماء أسلمك أباتوا أسلمي يا أبو بكر ميست يمتبالو يا أسماء الناتقن مشريك نبارك إن أباتهم يا أبو بكر أباتهم مشريك نبارو مش أرشانو مكة ستكفت من أمن نبياتشن عند أمسيك أراتشو ليموتو بزاق زينا أسلمو تقول قديمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبياتين تيقوا يا رسول الله اناتي متاچ كافره نش من لارغات طيب قلت قدمت علي امي يا رسول الله قدمت علي امي وهي راغبه يعني اني بزو كني متفلقوا علما راغبه مالت كني متفلقوا نجر بزو علي راغبه اف اصل امي انغدي لاكبرات لقفات كبيتي بيتي وسط لاسجبات كسوا غا طرغنيت لارك قال نعم سلي امك عندي انا تشهد لك من دي طيب يا رسول الله مشركه انت بتهونم شركوان راسوانو أكبريات راسوان ساميات باك تازجي كالبيات مقب من ولو نقر إسلامي هون تشو النات لكن دسو بس شركة رقي ستلي انبتي عالش يحرام نقر عدرقي لا انبتي عالش إزي لا بيتشانو لينتو سلزي يولا تشو كافر هون واباته كافر هون تشو الناته أكبراتي لها أي مسلم يهونج كمسلم بلاج دمو عابدة قانتة تقية نقية كونج إناته يه والله بجربات شكمهات برها بنتن بتهدم سيانساتنا. طيب ليه الحديث وعن زينب الثقفية. زينب الثقفية هذه يا سيدنا عبد الله بن مسعود مستلج أن امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك أن نبيات شم منالو سيتوشن سبسبو تصدقنا يا معشر النساء ولو بحول من حلي كنا يعني كنزا كورك أشو تنش مكوان كنتب أرقا شون دزي إباك أشو تصدقوا مكنياتهم بجهنب سيتوشن وبزو يالو بجهنب نبيات شن جهنب أيتهم التنى من دنيا قنيو نزات بيتونيوش يهونو بعد دنيا بطعم تبيتونيوش ينبر واندوشنا سيتوش ببزات النزيها قنيونا أهون تصدقنا ألوث نبياتشن قالت فأنا ينسى بيتشمت أهوالج زينب يعني عبد الله بن مسعود مستنج فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له إنك رجل خفيف ذات اليد دهانو عبد الله بن مسعود بطعم دهانو ميستو جنزم نبرات يقول لها شون قدي الرجال قوامون الزي متى أهون ميستو جنزب الله السو بتعم دهانو أهون زكاة للست أو تفلق عليك لا لميستو لبالوا زكاة للست أو تفلق عليك أنت رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فآته هدنا عبد الله المسعود هدنا ودرس صلى الله عليه وسلم فاسأله فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيرك يعني جنزب كان يقال لو يصدق لأنت ميقباك هنا زكاة لسته هدنا تأيك أتشو نبياتشن ما يقباك هنا دمو لم يقباك للا سولستو أنت دهايا للا سولستو ولتشو فقال عبد الله بل أنت اذهبي علي أنت هدو ودى نبياتشن نما لهدم يعني أنت لما نتالفلقم هجنا أنت تأيك أتشو علي فانطلقت والج خلاص يعني قل بابين شفنا رقيق بك هيد والج فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها عند أدل هنا عندي تسيت دمو يهن حديث ست سما إن أنت سيتوش صدقاء أبزو ست سما هيدا لبالوات أيك أشنا لكن دني ولتاتشن إزا بجافو تغنيان بنبياتشن بيت تغنانيان عليك حاجتي حاجتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة نبياتشن أي دفروا نبر وبت نبراتشو كبدت نبراتشو قرما نبراتشو هيبا نبراتشو إنا زنبولو أنروا متاتلك بلا تقبام نكوان سيت وندم زنبولو أي قبام نا بتأم كبر نبرو بيتها شو نا نبيات شنت أباك إنبر نا وات أن بلال الله فأخبره أن امرأة نبيات شن هلا تسيتوش بزي بابا لو أنتني تأبك قالو تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن يقول لا شو نقولي يعني نبياتشن كتأيكو ويمدمو أنت زينب لهن لا تتأكس هيدنا هلات سيتو تشالو زي انا سلي زكاة تأيك قالو لابالاو تشاتشو يفك أدالو يبله تأيك اللي نالو الشي بلو بلال هيدي يا رسول الله هلات سيتو تشالو زي انا ندزين دزي تأيك قالو والو قال له حديث وعن أبي سفيان صخر ابن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل سيدنا أبو سفيان طبعا أهو سيدنا من لاتشو مكناتهم سلاسلموا ግን ነቢያችን ከበጠበጡ ነቢያችን ከትልቁ አንዱ አቡ ሱፊያን ነው ለ20 አመት የቁረሾቹን ወታደር መርቶ ይሄን ሁሉ አድማና ጦርነት ያካሄደ አቡ ሱፊያን ነው ሚስቱ ደግሞ ከሷ የባሰች ነበረች ህንድ ቢንት ዑትባ የምትባለው ሐምዛን ገድላ ወይ ማስገድላ ልቡን አውጥታ አንጀቱን ወርውራ እንደዚህ በቃ አውጥታ ልቡን ለመብላት ብለ አፎ ያስገባች አንድት እንትነች ሙሽሪካ የነበረች እዛ ጊዜ ላኪን በመጨረሻ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መካ ሲከፍቱ ባልና ሚስት አሰለሙ አላሁ አክበር እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ እነት እኔ እንደዚህ ስሰማ አንድ ጊዜ ወላሂ እንባይ እኮ ነው የሚቀድመኝ ለምን መሰላችሁ አቡ 20 አመት ሙሽሪክ ካፍር አድው الله አድው النبي አድው الاسلام አድው القران የነበረው ስንት ሰው የገደለ ያስገደለ የጦር መሪ የነበረው ነቢያችን በጣም ያቋሸሸ ትልቁ የጦር መሪ የሙሽሪኮች የነበረ ነው 20 አመት ተለምኖ እንቢ ያለ ነው ያዙልኝ እሺ ብቻ ያን ወደ እስልምና ገባ طيب የሱ አንጻር ተመልከቱ አቡ ጣልብ የነቢያችን አጎት ለአስር አመት ለነቢያችን እንደ ልጃቸው እንደ ሚስታቸው እንደ አባታቸው እንደ እናታቸው ምን ልበላችሁ والله አንዳንድ ሰሃባ ሲናገሩ ብዙ ሰሃባ አሉ እንደ አቡ ጣልብ አልሰሩም ነቢያችን ሰለላም በእስር ቤት ገብቶ አንድ ቀን ያኔ እኑ ሽዕብ ኢብኒ አቢ ሽዕብኒ ጣልብ ይባለው ሰዓበት ዘል ታሰሩ ነቢያች ነቢያችንና ሰሃባዎቹ አትሽጡላቸው አትግዙላቸው ድረስ ዘል አለም የነበሩ አቡ ጣልብ هو سيد የመካ ባለባትና የመካ ዘዒም ነው ይህን ክብር ትቶ ድሜ ልጅ ነው መሆነው ብሎ ከነቢያችን እዛ እስር ቤት ገባ ታቃላችሁ አንዳንድ ጊዜ والله ሆደህ እኮ ነው የማይሸከመው ካፍር እኮ ነው ሙሽሪክ እኮ ነው ለእና ኢብነና ليس بكذاب ያለ ግጥሜ ገጠመው ሰው ነው አሁን ምን ያደርጋል ታቃላችሁ እዛ እስር ቤት ሆኖ እኮ ነው ሁሉ ይተኛል ሰሃባ እሱ ብቻ አይተኛም ለምን ትንሽ ይተኛና ይነሳል ተነስተው ወይኔ የወንድሜ ልጅ እኮ መሐመድ ጣላት እንዳይመጣው እኮ ነው ብዬ እዛ አጠጋባቸው ቁጭ ይልና ለሊት ሁሉ ሲተኛ እሱ ቁጭ ብሎ ይጠብቃቸዋል እንደገና ትንሽ ይተኛና እንደገና ይነሳና ብርድ ልብስ እንትን ነቢያችን ሹያ ብርድ ልብስ ከሳቸው ከለቀቀ በብርድ ልብስ አድርጎ ይከድናቸዋል እንደገና ትንሽ እንትን አይሰግድም ሙሽሪክ ነው ምንም የለውም እኮ ላኪን የነበረው ፍቅር ለነቢያችን ከልጃቸው በላይ ያንከባከበ ለአስር አመት የታገለ ሰው መጨረሻ ሙሽሪክ ሆኖ ሞተ አላሁ አክበር ያኺ አላህ يهዲ من يشاء ويضل من يشاء ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሞት የመጥቶ ሩሑ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ያለች የሞተ አቡ ጣልብ يا ابا طالب يا عمي قلت باك باك عندي قلب تشا لا اله الا الله بلنا يچن يجهجه وما غوتالهو انتمرو يكون بيه للمن الله بلات بس لكن ديت يلاتال الله زقهو ان ابو جهل كسو قال له شياطين الانس سلازي مجرشا روحو ستوطا من عليه انا على مله ابائي يا اباتوچي يا اياتوچي هيمانوت نمفل ጎንጂ የመካ ሰዎች አቡ ጣልብ ጀግናው ይሄን አመት ይሄን አሁን ሲሞት እኮ መሐመድን አላህ ፈርቶ ነው እንዲሉኝ ላ انا على ديني خليلاني ابائي بمشرك موته እንግዲህ ሁለቱም እንግዲህ እንትን አድርጉ አቡ ሱፊያን ህይወቱን በሙሉ የእስላም ጣላት የነበረው አቡ ጣልብ ህይወቱን በሙሉ ለእስልምና ድጋፍ እየመከተ የነበረው በመጨረሻው ግን الله هو الوهاب هو الرزاق هو الهادي البشر. الله سبحانه وتعالى هداية لأبو سفيان ستطو لأبو طالب قدار ستطو. إذن أهون أبو سفيان كمكة ودسوريا نقد نبرو يعني يا متالي وسدال بمن قد بسوري تقرأوا الناقبة. أهون تملكتهم قدي سبحان الله إن دايلون يميلوا كاسيت على يني بتقنينا بامارنيا كسماتشوت أن أبو سفيان قبانا قيصر نقوسنو منستورو شالو كساوستالو تلالك سوو شالو وتادرو شالو كل ما سوت أشونا بقبيو لا كوش بلو بومبرو لا كوش بلو أبو سفيان تقرأوا. أهون قيصر متو بمتو يامنال نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم بمصحفة شو بإنجيل اندالي ياك قال بمصحفة إنجيل توراة اندالي ياك قال. أهم من ألو يا أبو سفيان ألو هاي أمست ياك أطيقو قيصر لأبو سفيان هاي أمست ياك أطيقو قدي هاي أمست أهون لامت أتشوها للهم قن انتن بثلون هاي أمست ياك لك ملسي اني ابو سفيان زي زي مشرك نو ان لواش نبر علي عند زي يقول بواش كوني كلكلني مالي لكن ما ادري يا محمد تلك النت يا محمد وبتنا يا منال ازي لايكو عربوش قالو ان وشت كتناغركو انت ابو سفيان من الحفزات شو سلفلقة يا أبو سفيان الملاس ولتن دنا جرى درجو مارتنو هاي أم مست يا هافول يا يكونوا من نجرو إلى الندزه الندزه لا شوال ويس انديت نو ميلا شو الندزه نو ميلا يقول نجرى شو يقول عن أبي سفيان صخر ابن حرب رضي الله عنه في حديث في حديث طويل في قيصر أو هرقل أن هرقل قال لأبي سفيان فماذا يأمركم به يعني النبي صلى الله عليه وسلم قلت يقول اعبدوا الله وحده ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة متفق عليه حديث بخاري ومسلم نو ان اندزيه لنيال برجمو اني لنغراچو ايهن نغر سيطيقو من على قيصر انجد دي يهنو سويو انغدي يهنو عليه بمجرشا من عليه يا ابو سفيان قالو ان كنت ان كان هذا صاحب اغريس ريالچو مريت بأجو بكتطلو ياسقبات عليه محمد عليه كذبها لا تنسانا لهزبنا لك إساو وصنا لبأباسو شو بمولو من على شو أيها الناس على شو أنان تتاك على شو محمد بمسحفاتشن اندالي محمد ونتنيا نبي مهون تاك على شو بمسحفاتشن اندالي تأناك على سلزي كبراتشن كبرونو من اللبت بسو أمنا نقسنتاتشن يزن يعني نغسنتاچن سن سنسدفر بسو امنن بنكتلونا يمچرشاو يمچرشاو عالم نبي سلوهن اندزي منام بلو مسبك جمرنا قسا وسطو باباس وتا دوروچو بومولو بومولو بقا بدمصا وطنا هوالو انصارو معناتنو اهون ازيه لاي من على قيصر اشي ارفو ارفو سكوش بلو كوش بلو على شو حسابك ايراهو فرع من الو انيكو بمحمد امن يهدلمكو انديت امنتاتشو بكرستنا انديت انكرام هونون انانتن لما فتن فلقينو يمان محمد نوسو دمو هاي مانو تاتشن يبلاي النتي اللو هاي مانو تتن انانتن لما فتن لو مانو كنانتي سنف مانو بهاي مانو تيالس انا እናንተን ለመፈተን ለመርመር ነው ስላቸው ኦአሉና ሰገዱለት በሙሉ ሰገዱለትና خلاص እቤት ውስጥ ገባ ማለት ነው يقولاتشو بيانس بيانس انكوا ششتو هيدو ودى نبياتشن صلى الله عليه وسلم هيدو يجو بسيت كترو نبر لكن لا بكفر موتى معلتنا على كل حال كذابو هلا منالو والصدق والعفاف والصلة يتشنو نقدي واناو نقروا صلة الرحمة درقوا يلنال نصحنا يسو قنزبات تبلو يلنال كذابو هلا وشهتات الناقرو والصدق إلال صلاة سقدو نعم أباتوشو إناتوشو أكبرو إلنال لا تشركوا بالله إلنال يهلو سيل إنا قيسر من عليه ونثونو عليه على كل حال صلة الرحيم صلة الرحيم إزاق إزاق هنو أبو سفيان متكسو راسو ينبياتشن درقيت اندنبر إناك ألا مالتنو وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا نبيات من قالوا عندك أن يا أبا ذر علوت إنكم ستفتحون أرضا بيذكر فيها القراط قبص مالتنا ومصر أن قراط يمي بالو يورك جنزبنو السو يمي بزابت أجر عليه مصر يمي بالو نبيات شم بهو تهشون من ناجرو مصر بسيدنا عمر جزينو يتكفتو أهم قالوا إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القراط وفي رواية ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القراط فاستوصوا بأهلها ذاكاتشو قبس تقلال مصر بيجاتشو سر كتتر تسقبو أدراي ملاتشو زمودوش يالو زا دومو يمستي زمودوشنا يني زمودوش يالو إيري من أمتاوي هنقر كذا من أولو نبياتشن وهي أرض يسمى فيها القراط فاستوسوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما وفي رواية فإذا افتتحتموه فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحما أو قال ذمة وصهرا رواه مسلم يعني قبس كتراتشو كاس قباتشو يعني صحابة يزمدي زمدوش الزالونا يعني أماشوش دومو الزاسلالو أكبر واتشو بكبر أقرم بكبر أبوكو تالي علماء واتشو منالو يمن زمدنو يمن كبرنو علو قال العلماء الرحم التي لهم هي هاجر هاجر تاك الله شو النبوش يسمعيل النات ينات ينبياتش النات مالت كونتش يبراهيم ميس مالتنو أنا يقول لاتشو كارات الشي بفيت ينبرو زمدنا يقرمال والله نبياتشن كارات الشي أمت بفيت ينبرو زمدنا ولك أسر شي أمت بفيت ينبرو زمدنا تأبقوا اللي يالو انديت تاكال لشن نانتي سيدنا إبراهيم مستوني زو كفلسطين بمصر أرقود اللي أقر ينبر شي مصر قبس سيقبا كايرو منام سيقبا إزاي نبرو جباري هونو نقص إبراهيم إنه ميستون يازي سيزات شو ميستو بتاعم كنجو نبارج سارة بتاعم كنجو نبارج أهون سيزات شو من نش من أيش لانت من نش على ميستيه كان يقدلوال نقصو إبراهيم ميستيه كان يقدلوال إيه تيه نش عليه إيشي وتعالوا تنا زاد الجافتن بزاك كجبي وش الزاهد علوا إبراهيم الزاهدو يسجدال دعاء درقال اللهم احفظ زوجتي اللهم يا ربي سلطانة تستأول الزي جباري هونو كافر مشرك اللهم يا ربي أرك اللات مستي أبك أثيال دعاء رقال السواد أمو بهاي النبوت تهدرنا يسقبات الزوست السواد أمو ما دلو ما روكوش بلا تتمتم عليك دعاء ترقال لك يا ربي اكفينيها بما شئت وكيف شئت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما قلت اندزي تلالج مات نو اللهم تأبك أنك الزيد شيطان هنا وجن هنا وانت تلالج أهون كون جنة نبرات برون زقانا ودسواك عرب سيل لك بفين دال كواتشنو رسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر نميسد بي نبرو ملائكوش يقافت بات نبرا لهم أهون لك أربع سيل أروا كلين هيتشي جنة نشيلال مكناش شو ملاك وش يتبقى واتسيتنا شيء سارة كذاب وحلا يرك أن بيت وسط إجبال إن دجنا سمت أسيايات دمو بتأم كونجونج إن دجنا يمت أن إن دجنا يج أهل بس وسط نجزي من عليه ነው አላቾ ወታደሮች ይቺ ሴት አይደለችም ሚስት ያኔ ሰው አይደለችም ይጅንን ነች ሸይጣነችና አውጧት ለወንድሙ አስጧት አለ አሁን ሰላም ሆና ወጣችና ከኢብራሂም ጋር ተገናኘች ከዛ በኋላ ጠራትና ምን አላት ንጉሱ ነው እንግዲህ ቅርታ አርግልኝ ደፍሬሽ ነው ምናምን ነው ምናምን ብለው ለክሳት ሲፈልግ አንዲት ባሪያ ሀጀር የምትባለው ሰጣት ማለት ነው ይህችን ሀጀር በእጇ ላይ ይዛ ወደ ውሩቅ እስከምትሄድ ወታደሮቹ ሰጣትና ከዛ በኋላ ሸኛት ማለት ነው በምን ሄደች በመጥፎ ነገር ይፈልጋት የነበረው ንጉስ ሀጀር የምትባለው ቆንጆ ሴት ባሪያ ሰጣት ማለት ነው አሁን ሳራ አትወልድም እድሜዋ 90 አመት 80 አመት ነው የደረሰው ኢብራሂም 110 አመት ደረሰ አይወልዱም መሃን ናቸው ሁለቱም አሁን ሳራ እህቶች ሰማላችሁ ሳራ እንደናንተ አይደለችም ሳራ ስለ ባልዋ በደንብ የምታስብ ሴት ነች ምን አለች ያብራሂም አለችው ሁለታችን ሳንወልድ ከርመናል እድሜያችን ሄዶ በቃ ያኔ ጀርባችን ወደ ፊት ወደ ላይ በቃ አርጅተዋል አንተ ምምኪን አላህ ቢሰጥህ አንድ ልጅ ሀጀር ለምን አልሰጠህምና ለምን አታገባት ማለች ሲድ ኢብራሂም እሺ አሉ ሀጀር ሰጠችው አገቧት ማለት ነው ከዛ በኋላ አረገዘች ማን አረገዘች እስማኤል አላሁ አክበር ትንሽ ቆይቶ ደግሞ አላህ ያደረገችው ጥሩ ስራ ለኢብራሂም ያደረገችው ውለታና ጥሩ ስራ ያደረገችው አላህ ሊከፍላ ሲፈልግ እሷ ደግሞ አረገዘች የ89 አመት ልጅ አረገዘች ነዓም በል መላእክቶቹ መጥተው ሊያበሽሩዋት فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم تلال بسورة الزاريات عجوز عقيم انديت ولد الله إني أولا رجنا يعني بقى انتن يدرقين نو ولتن يا مهانن الولدم إنا شما قل لي سيت يما تولد مهان انديت ولد الله شالش قال النزا ملائكة شو منالو كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم منا قباش سلازي يا الله شلوتا نو لزكريا يالو لا انتنو تسد لابراهيم مستي تبالا مالتنو نعم لابراهيم مستي تسدو لمريم تبالا مالتنو نعم ولم يمسسني بشر ست لانتنو ولو اكو بغية ست لو انتنو مريم منتنو جبريل مندنو يالت لا الله اندزي سلالي تارك زيالتش እዚህ ደሞ ለኢብራሂም ሚስ ደሞ ታረግዚያለች ለዘከሪያ ሚስ ደሞ ታረግዚያለች በአላህ ችሎታ የዘከሪያ ሚስ እንደዚህ 90 አመት ነበረች የኢብራሂም ሚስ እንደዚህ 90 አመት ነበረች ላኪን አስረገዘች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና ኢስሐቅ ወለደች والله ይሄን ታሪክ እንዴት አፍጣል መሰላችሁ እኔ ይሄን ብጤ አቃለሁ ከስንት አመት በፊት ነው እና ያኒ ዝምድና አለን ግን ሩቅ ዝምድና ነው ልጅቷ 12 አመት ባልና ሚስት በጣም ይዋደዳሉ 12 አመት ሳትወልድ እሷ በጣም አልወለደችም አሁን ቤተሰቦቹ ለምንድነው የማትወልድ ሴት አቅፈህ የምታድረው እኛ ንድርሃል ምናምን ረባካቸው ተውኝ ይላል በጣም ስለሚወዳት እሷ ደግሞ በጣም ስለምትወደው 12 አመት አላረገዘችም እንቢ አላት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመጨረሻ ቤተሰቦቹ በጣም ተቆጥቶበትና አባቱና እናቱ እንድረግመሃለን እኛ አንተ ልጅ ለማግኘት እንፈልጋለን ምናምን ምናምን ብሎ ሲረብሹች ራስዋ ኮ ነው ሚስቱ ስማለችው ያባቱና እናቱን ቁጣ በቃ ይራቀለ እኔ 101 በመቶ ፈቅጃለሁ እንዲያውም ላማርጠህ ምረጥና እኔ የምትሆነህ ነገር ላማርጠህ አለችና ሁለቱም ባልና ሚስት መርጠው አንድ ልጅ አገቡ ገና አመት ሳይሞላት አረገዘች ልጅቷ ማለት ነው አዲስ ወይ አመጣች በሁለተኛው አመት ደሞ ይህቺ ደሞ አረገዘች ሱብሃንአላህ አልዓዚም ልክ የሳራና የንትኑ የኢብራሂም ይመስላል ሁለቱም አረገዙ ሁለቱም ወንድ ወለዱ ከዛ በኋላ ምን አደረገ ልጁ እንግዲህ እናንተ አላህ የመረቃችሁ ሰው ነውና እስቲ ተዋደዱ አላቸውና ምክንያቱም ግዴታ ይህቺ መርጣ ያመጣችሁ ነች ተዋደዱ አለችና ያቺ ስትወልድ ያቺ መጣ ከሷ አንድ ወር ተቀመጣለች ያቺ ስትወልድ ደግሞ ይቺን ሄዳ ደግሞ አንድ ወር ከሷ ተቀመጣለች ማሻአላህ ከዛ በኋላ 15 20 አመት ቆይቷል ማለት ነው على كل حال ይሄን ተውትና አሁን ከቁርአን ነው መነግራችሁ ስለዚህ ሳራ ሀጀርን ሰጠችው ሀጀር እስማኤል ወለደች ነቢያችን ከእስማኤል ናቸው አንድ ነቢ ያለው ከእስማኤል ነቢያችን ብቻ ናቸው ከኢስሐቅ ግን ጠቅላላ በሺ የሚቆጠሩ ነቢዮች በእስራኤላውያን የመጡ ጠቅላላ የማን ዘር ናቸው የኢስሐቅ ዘር ናቸው ይባላል طيب اذا شوفوا كنيغا ተመልከቱ التي لهم هاجر እንግዲህ ነቢያችን የ10 ሺህ አመት እየጠቀሱ ነው ሀጀር እኮ አሉ የኔ የኔ እናት ስለሆ እንትኑ የኔ እናት ስለሆነች ግብጽ ስትሄዱ በባካቹ የግብጽ ሰው ስለሆነች እሷ አክብሩልኝ የግብጽ ሰዎች አክብሩልኝ ምክንያቱም ዘመዴ ነች አሉ طيب አማችስ ማን ነች ብሎ ቢጠየቅ ደሞ ባማችም እንትን ዝምድና አለኝ ባማች ያለው ማን ነች ማርየት አልቅብጥያ መቆቆስ የሚባለው የግብጽ መሪ ነበርና ነቢያችን አስልም ብለው ወረቀት ሲልኩለት አላሰለመም ግን ሀዲያ ሰጣቸው ማርየት አልቅብጥያ የምትባለው ባሪያ ላከላቸው ለነቢያችንና ነጻ አውጥተው ወለዱላት አገቧትና ኢብራሂም የሚባለው የነቢያችን ልጅ ተወለደ ማለት ነው ስለዚህ በጋብቻ ዝምድና አላቸው ከግብጽ በእናትነት ደሞ ሀጀር አለችና እናንተ ሰሃባ ግብጽ ስትገቡ ሲለት الرحيمን እና ያማቾችን እንትን አክብሩልኛሉ ይሁሉ እንቀጠቅጠው ነው ምንድነው እንደጋግመው ያለው ታቃላችሁ ነቢያችን የ10 ሺህ አመት ያለፈው ዝምድና እየጠየቁ ናቸው ኦኬ كذا قتلوا يالو حديث يقول وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين يتشن آية من تلالش أنت محمد دعوة لما ركف لك هون كجمرك زنب له وش من أمن هيدا هتجوه ما جمر يا أباته يعني أنت أنه لجوتش أقوته أكسته وندمه يعني زمروتش سبسبه يمي بال نقر لنسو نقراتشو ለነሱ ከነገርክ ለነሱ ዳዕዋ ካደረክ እንደገና ራቅ ብለት ሄዳለህ እንደገና ራቅ ብለት ሄዳለህ እንጂ ዝም ብለ በመስጊድ ወጥተ እናንተ እመኑ አትበል መጀመሪያ ቤተሰቦች አለ እሺ አለ ነቢያችን እሺ አሉና ዳዐ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁረይሽን ፈጅተመዑ እና ቁረይሾቹን በሙሉ ጠራቸውና ጠሯቸው ፈአማ ወኸስ ሲናገሩ ነቢያችን በጠቅላላ ايو يعني ان انت قريش قالوا بتقلالا كذا بجل دمو وقال يا بني عبد الشمس انجدي انزي زموداتشو ناتشو ياند انت نو لمثالي افخاذ يبالالو افخاذ تاقالاتشو افخاذ مالت انزي كو باجر نغنانيالن زمودوتشي كو ناتشو تلاله انزي دمو بناتيه كو يزي انت قبيلا ناتشو الله ادلم زمدنا تنش راق يالغن بسنسلت يتساسروا قالوا انزي اندزي ناتشو يقول يا بني عبد الشمس زمرتشو ماتنو يا بني كعب يا بني لؤي انقذوا انفسكم من النار يا بني مره اهون دمو تنش زقالونا قرب قربالو ود زمرتشو قربالو يا بني مره يا بني كعب انقذوا انفسكم من النار اهون ود قبيلاتشو غبو ود زراتشو يا بني عبد مناف انقذوا انفسكم من النار يا بني هاشم نبياتشن كبني هاشم ناتشو ወደዛ አኢላ አኢላ ፋሚሊ እዛ ገቡ ያ በኒ ሐሽም አንቂዱ አንፉሰኩም ሚነ ናር አሁን ወደ አባታቸው ገቡ ያ ابن አብዱል ሙጠሊብ ያኒ ابن አብዱል ሙጠሊብ ማናቸው ሐምዛ ابن አብዱል ሙጠሊብ አብዱላህ ابن አብዱል ሙጠሊብ የነቢያችን አባት ማለት ናቸው ያ አቡ ጣሊብ ابن አብዱል ሙጠሊብ እንደዚህ መሳሰሉ ያ ابن አብዱል ሙጠሊብ አሉ እንደገና በደንብ ቀረቡና يا فاطمة له تصوروا كروك جمرنا يقربوا يقربوا يقربوا كان جتاچو تقرطاي وطاچو فاطمة الزهراء قالوا يا فاطمة انقذي نفسك من النار فاني لا املك لكم من الله شيئا غير ان لكم رحما سابلها ببلالها يچن قلب دم يغباچو እናንተ በሙሉ የጠቀስኳችሁ አሁን ዘመዶቼ አጎቶቼ አክስቶቼ ምናምን እንደዚህ በሙሉ ምንም አልጠቅማቸውም እናንተ يوم القيامة والله عند السنتيمتر كجهنم بلا وطعشهم جن بعد الدنيا له بعد الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم من قالوا أن لكم رحما زمدنا بمحسن من الجناني وزمورش عشاننا لقوله صلى الله عليه وسلم سأبلها ببلالها هو بفتح الباء الثانية وكسرها والبلال الماء يبلها مالت وها مالت نو ومعنى الحديث سأصيلها شبه قطيعتها بالحرارة تطفئ الماء مثلاً يعني قطيعة الرحم زمد مقرد عند إساتنا مكوترو مكناتهم مكرارف مراراك مسرادب مقراد الميامت قال زمد أزمار كتبت أسمع لتنو يه عند إساتنا أهون إسات كتنتن كتقات ألي ويم تكوسات متو عندنا قربت آمنتن كتكوسة من جنوم تارقو وها تامت أنا وها أرقتاك أزك أزواله أبلها ببلالها مالت وها أمتشي يا يتثقسونا يتلقسونا قد بوها نمتاك أزك أزواله لم إشي أهون دمو إن أنت زمدوشي ناتشو كني يني سقاناتشو بأخيرا ألتقماتشو الزيهقن يتكاتلو ينيا انتنو إن أنت مشريكوش كافيروش إنيا مسلموش نادل جن وها وها وها يفسسكو ينيازم دنا لسلس اندل أدر قالو من مالتا تشونو باتامنوم القرطا تشوهم باتامنوم زيارة در قالو أكبرات تشوالو ودات تشوالو اندزي زمري تشنا تشو لكن باتامنو الشالال سأبولوها ببلالها مالت يدرك أو اندأسات يتكاتلو يزمد أزماد نقر سيلا بمارك وها اندفسسك باتي التاسبال أبو آنس قالات تشو إن اللي تشرسنا إن أنت بدن بارجات شو هالنجار يعني تنتنا شو تأثر الدلة شو شيء يعني من لما نتين فلكوت إن اللي مثلا يا قتليج يتألنيال يا كورفال ندزي إن اللي مو من أرجاله يعني ما كورارف مالت مت ألات مالت إسات كونه إن اللي مو إساتو وهرجة أتفعله إن دي تتفعله السوسي يا كورف إن هدي هجنتنا رالله سلام الله قلوا له السوسي عيدا متعب إن عيدا هدا له السوق كوستري لا إن فجأة قل إيه نو وهاي السبب نبي عليه الصلاة والسلام زمرو يشنا شونا بوها أرجع ارتب برجو الله هو ينجزم جنا بآخر عن التكمة شوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله العظيم ليلا حديث من إلال عن أبي عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله غير سر أهبلوا يتناقروا عندك أن يقول إن آل بني فلان قالي تبالو كابيلاكو ويمزر قالي تبالو بيتسبكو ليسوا بأوليائي كافروش سلهونو إني ينسوا أولياء عدلهم النسوا من وليوش عدلهم إنما ولي الله وصالح المؤمنين نا مؤمنوش ناتشوان دموشي نعم الله دمو قيتاينو إني نمتبك السنو واندموشينا كربي هون دمو مؤمنوش ناتشو النزيقن بني عبد الفلان كو كفار مشركين سلهونو منم أنت كان يقاعدني في اللاتشوم ولكن لهم رحيم لكن زمدنا اللج سأبلها ببلالها يهم أهون تدقمنا بل الحديث متى يزمدنا تشن نقرقل على قتلهم زمبي عند إسات مكاتل على يوم وهاي يفسسكو لسلس أدرقوان له ولكن أدلهم إنما القربات شوم نسمى يقربونهم اسلمنا بمحكلاتشن هنا ليون يزم دنا قد دايقن التو مالو وهذا الحديث متفق عليه سبحان الله هذا الحديث متفق عليه واللفظ هذا اللفظ للبخاري ولكن الحديث متفق عليه وعن سلمان ابن عامر رضي الله عنكم فليفطر على تمر نعم حديث اسكزي كالكو يبقى عني المسلين مكناتهم ببزونتن بحديث بيتشان لاناتفاو واناو نقرو ودا اياو لما لسنا يهلو حديث يعني ببكوت من نبر اندي قباتشو سلة الرحيم الله يعلو مالتنو انا ودا اياو لما لسستي اياو من الال كما جمع لسنايو واعبدوا الله نعم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا اهون زتني سن زتني سوت تقسزي والدين احسانا انت اباتنا النار وبذ القربى وغروتشي معناتي زمدوتشي بمولو كابات جمره كوندم جمره كعام كاكست جمره كله قلت ادلم واليتامى يتيموتش والمساكين اراتنيا مساكين ناتشو والجار ذي القربى يعني غوربيته قرب يهونو غوربيته امست والجار الجنب رك يهونو غوربيته سدس والصاحب بالجنب مسته معناتنا ويم غادنياه معناتنا صاحب بالجنب سبات وابن السبيل تسافاري كالي سمن وما ملكت ايمانكم يعني تبان تسري اللو باريا ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا سلزي تبتنيا اتهن مختال اتهن خيالا ولا تكون فخور زنبلة تبتنيا انا زنبلة بقى تنقبار روي مهد تبتنيا اتهن ان الزيه زتان يتكس كله كان نسو يالله قننيت اني مودو يهن الى الله سبحانه وتعالى سبحان الله اني مودو كهوني الله سبحانه وتعالى ادمهن يا رزم اللهال رزقهن يا رزم اللهال يعني بركة يدرق اللهال انتنونا ጥሩ ኑሮ ልትኖር ትችላለህ ብሎ ትእዛዙ ለነቢያችን ሆኖ ቀጣ ግን ወደኛ የሚመለስ ነገር ነው እሺ እስቲ ትንሽ እርፍት እንውሰድ እዚህ ምክንያቱም الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا بلن نجمرنا ትንሽ አምስት ደቂቃ እናሰራፍና ወንድሜ አخي في الله قال له ابو انس قال له ليرشم አሁን የዝምድና ነገር سنለው የቆየነው ያኒ ሁለት ያኒ ሁለት ጥቅም ብቻ ወይ ሁለት ነገር ብቻ በትጠቅሱና እኔ በዛው ባንካሳውና ያኒ በተሰባበረው አማርኛ የገለጽኩት እናንተ ደግሞ በእናንተ አማርኛ አርጋችሁ አሳምራችሁ ብታቀርቡት ደስ ይለኛል ትንሽ አምስት ደቂቃና ሳርፍላለሁ ኢንሻአላህ ማይክ ፍሪ يرلم ايش انجدي انا يسيرة الرحيم يهني مسلال الله سبحانه وتعالى اندايا تشوتنو بقرآن مزو بنهيدنا بنوطا بنورد الله سبحانه وتعالى يسيرة الرحيم قداي بثلي ياباتنا ينات كسو كبر ወይም ደሞ ከተውሂዱ ጠጋ አርጎ ነው እንት የሚያርገው እና ችላ ማለት ያለብንም ወአብዱ الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا الى اخر الايات هكذا يقول سبحانه وتعالى طيب عندي نجمرنا كذا هو ان شاء الله السنه بتاشوالو يقول سبحانه وتعالى نعم الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا ايه غير مالك والله يسول اسكذي درسال معناته نو الذين يبخلون شيء سستام سوش سستاموش سوشنا غنزب افقاريوش الدنيا نافقاريوش سوش ادلو يهننا قالن لكن ويامرون الناس بالبخل الناس بتعام انتن هونو سيستاموش هونو سوچو دومو سيستاموش دي هونو يازالو وي ميمرالو من اينت بشيتا نو يي وندموچ اني گنزب ودالو بتعام انتن نو بقا طبق بلو بقا گنزب فقرالني عندي سنتم لاوط الفلغم لخيرم لشرم على انتن علم گن سوچو اندزي يمكركو اندزي ياززكو گنزب اندا اتوطو ولا لاخيرا ولا من لمن لمن በቃ እንደኔ ሲስተም ሆኖ የሚሉ ሰዎች አሉ ይላል الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ከዛ በኋላ ويكتمون ما آتاهم الله من فضله الله እኮ ሰጥቷቸዋል ሀብታሞች እኮ ናቸው ይገርማቸዋል ሀብታሞች የበለጠ ሲስተሞች ናቸው ከድሆች بتقرني عند مثال على من دونه ملو دخا منان يلالو دخا منان يعني ايش دها سوكو قد يلوم امس بركالتشو هلوانو مياوطات بكا قماشوا يبلاتال قماشوا الاخيره سالفتال من امتن يلو هابتام قنام قبقابي اندزي بكا يعني قداو اللات ارقه متوسدون ممسلو يقول لك هنا آية الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل كذاك تلوس تلك وانجل دمو تسقى ستاتشو حبت ستاتشو قنزب ستاتشو نعمة ستاتشو تأينا ستاتشو يهن دبك أرقو عند نقر اندال ستاتشو الله سبحانه وتعالى ويكتمون ما أتاهم الله من فضله فضل من مالتنا الزلاي جنزب ست أشوا حبت ست أشوا تأنا ست أشوا لجوش ست أشوا جن يهن جر يفارقوا يا الله النعمة كو الله ستونال إن كان مسكين إن كان يتيم إن كانتن أباتي بلا الناتي بلا إنيام نزلنا لن بقى نزلت ألن كمالت مجمرة ستاموش ناتشوا ليلو سوى دمو ستاموش دهوني فلقالو إن دقنا الله ست أشوا نعمة دمو دبك أرقوا دحاي مسلالو قرفت فتفدي لالو بقى نزي انديت سوش ناتشون دزي اللوكو ونموش باينوروكو الله ينقر من البر ربي هو تاشن سنت ايتنا والله سنت ايتنا دي يستام نقركو اني بزو جوك نبر بنقراتشن كهيا سلاسة بلاي يستام النت جوك نبر كلو يمي اسكو ناتشو قن زنبي بكا اني اني بتقام كونجو جوكا قنيهو الرساوم بتقام الرساوم والله ولتن يعني قر بتقام اكس لارج كونو دومو مزغباچو الله كاسر عمت بوحالا سانبو الله الله يي جوك يتنبرال گنت مرتازلنو بمولو تمرتازلناچو سلازي سيستاموچ سيستام دتهون يميازونا يميدگاگفو اندزي اندگنا الله ستاچو نعمه يميدبقو الله سبحانه وتعالى مندنو يالو واما بنعمه ربك فحدث علماء منالو حدث تناگر مالتنو لكن هنا حديث عملي وحديث قولي يعني الله نعمك سته اللهم يا رب تلاله جوبله لني سته نعمه ما نلت انا ستهني لجوجك ني قالو غنزبين بقى ستهني الله اكبر الله سبحانه وتعالى كون ذي نوبله سو زند الله انت مغساله الله نعمه اند سته تنغراله هي بقال نو بتكبارس الله كسته تصدق الله طرو تلبس الله طرو قامه ترغاله طرو بيت كرا ياله አባቴ እናቴ ምስቴ በቃ ቆንጆጆን እንዲሉ በቃ እንዲበጃጁ እንደዚህ ጥሩን ትንሰጣቻለ ለቀብር ደሞ ታሳልፋለ ለአኺራ ታሳልፋለ ይህ በተግባር واما بنعمه ربك فحدث ብዙ ትሰደቃለ ብዙ ትንታረጋለ اما تكون بخيل وتأمر الناس ان يكون بخلاء الله ستهن نعمه ደሞ ششገህ ደሃ እንድትመስል يقول واعتدنا للكافرين عذابا مهينا نزي بتام قطع اندالاتشو الله سبحانه وتعالى ينغرنا طيب كذا بهلا يقول سبحانه وتعالى كذا قتلوا مناله والذين ينفقون اموالهم رياء الناس نزي دمو يباسو ناتشو 38 ايه انداندوچو دمو والله بايسطو طرو نبر بايسطو يشال نبر جن سيساتو ليولين لسمولين يميساتو دموالو والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا أري النزيكو شيطان كونو قردن ياتشو تان سنن هلت آينت ياتشو اندالو تاك اللاتشو اندموش كسو الشيطان دا قالوا اتقوا رموا قلباتكم كل غزي صلاتكم بقول اعوذ من تقرط ولا اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس انذي شيطانوت جنوت شيطان سو عليكم متو يا شيطان تكبر بجروح لا اوف بلو يا ماكرهنا جدل تغباله انا كذه يدنن والذين ينفقون اموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا ودنياو ميهدبت انتن شيطان كهونه ر ر ر مكرابل توانيه سويو شيطان ودنيه كهونه ود غرا ود جهنم نونجي اتتايق كذا وهلا شياطين الانس شياطين الجن كهونه ودنيوچاچو اتتايقو كذا بقى بيتنياو جهنم انديغبا مهونن منم قد يلاچوم بمانينياوم يغبال يغبال خلاص. طيب وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. نعم انظر الى الامراض يا اخوه في بشتاچو استنقطر عنده بخلاء ناتشو ولتنيا بخيل اند تهون يدغفحال يازحال ثالثنيا رياء اللاچو نسو كوناچو راسو مغلچاچو لهلوم لاند نو رياء انا يلين سمولين اللاچو. طيب أراتنيا عدم الإيمان إيمان الله شومكو الله نزيك ونملو ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر النزيه أراتنا قروش باند سوسي سبسبو من يادر قال لون دموش بخيل اندقنا لبخل تعزال له اندقنا دمو يولين سمولين يالي متسرا وسرا هلو لالله دلم اندقنا دمو مشرك كافرنا إيمان اللهم النزيك تسبسبو ما شاء الله أنت يشي عليك انا هي جهنم مرينا ممكن بجهنم بتشا سايون جهنم يجهنم قفته يدرق ابان متنوزا. كل هذا هو من الشيطان لكن ليس شيطان الجن فقط بل شيطان الانس ايضا الى العلماء تشو ويؤخذ. نعم هذا قوله تعالى ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. يعني اذا كان قرينك شيطان ماذا نتوقع؟ والدنيا يمتهربت كل غزي قرب يهونو سو شيطان كونه من نطبق علن كزي سو اندزي معناته كونه اياو. يعني اذا كان الشيطان قرين فساء قرين يعني اوف بقى طفى معناته سو يوم. طيب كذا يقتلنا من الى الله سبحانه وتعالى بليلا انتن في سوره الزخرف من الى الله سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. كالله مسمر كراكي بتقام يعني انتن كهونه بتقام مطفون عاصي فاجر كهونه عند سو الله من دونهم يارقو عنده شيطان هونو قيد يارقلتان قوالدين هونو كانتقا قرب اندي هون يارقلتان. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. شيطان تقا يلهنا ابشروا ارحبوا كالكانته تقابلو يانت قوالدين هونال. شيطان سن لذي اهون بچنقلاطاچو يله يالو شيطان معناتنو لا يسو لج اكو نو يسو لجنا يجن كهولتم عندو نو انديوم اهون يسو لج هون جنوش يبزالو والله شيطانوش اهون يسو زر يبزالو. طيب وانهم لا يسدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. يوم القيامة ستهدو السنة قد دنياو الله زند سيقومو انت قد دنياي بنينا بانت مهاكلكو بمقرابنا بمسراك ركأتي اللو اندسو بيهون اندتنبر والله كانت قابل قنان نبر اتفاين انتنه اتفاين انتنجي لبابالو لاتشو حتى اذا جاءنا. نعم قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين نعم فبئس القرين. اذا نختار صديق يا اخوه والدنيا مرطو وندوش سيتوچم والدنيا مرطو نعم يسحبنا معه الى الحق بتترغو الحق يموسد والدنيا مرط. اخطاوا وظلموا انفسهم لو كانوا امنوا حق الايمان ونثنوا الله سبحانه وتعالى انتني لا تشو نبر. هذه الكلمات لو قالها الله يوم القيامه لا فائده لها. اهون يهن اهون اهون ينببوت قال اياته بسور الزخرف يالو الله بيوم القيامه بلات انيا منم فائده ناغنيم بل اهون فائده ناغنينم. اهون الله رحيم سلهوني ينغرنال ان انت غادنياچو يمياطفاچو غادنيوچو كو اهون نغس تتغنانيو كو بتام لتكاسسو نو ولتاچو مبراچو ولا جهنم تتغبنو اهون ياله نو ይህ አሁን የሚለው ነገር ለኛ ጸጋና ሀብት እዝነትና ስጦታ ነው። ይህ ነገር በአኺራ ቢለው ምን ይጠቅማል? እኛ ምን እንጠቀማለን? በአኺራ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጓደኛህ ኮነ ያጠፋህ يكون وادنيها تفا أنت كسوقة تود نبرنا لمن كسوت هيدا لبي بيلن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة مني تكملا لكن أزاين سلهوني برا روح روح سلهوني بتأم سلمي ودن بالدنيا ينقرنو وادنيا شواترو وادنيا شو سلو أنت سداتي الله وادنيا أمتو نجا إندزين دي بال نو بلو نجا مي بال ويوم القيامة الله أهون ينقرنو إن العلم إذن الله سبحانه وتعالى يعني بقرآن من نقر يتوي لم نو لما رت يفلكوت ودنيوش النمرت زمد أزماد أنتو أباتاتشن إناتاتشن نكبر يهلو يتكاللو الله سبحانه وتعالى بزي آياتنو سلزي بزي أسكم اللون قدي تفسيراتشن كذا قطلو نقري ونماتشن آخي في الله يلم أبو آنس يلم ليلوشم منتن استماري وشو سلليلو أهون قدي مايكو لم يقتلوا أستماري أسركبوا الله إن شاء الله بدهنا دارو تكتاتوا لهم قدي يعني قرآنو أنتينو أهون كالفي يعني بوهالا بزي أنت لا تغني تشلال الله شو بيتو كتش بله شايت أتا راتية بله كزماده كميسته يتزنانا بجوروه لا يميمت أو تمهرت نقلا يقين تشلال والله ما نعرف الدنيا دول الدنيا زاري نج نج نج بني نج كنجا ودي أكني نج كذا ولا تقول نج أنك أتم دت دمي هنا سلزي بزي سنة تاشلو دهنا درو والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحبكم في الله نعم ما يكفري